استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر الموسيقار والموزع الموسيقي الفنان عادل عايش. هتسمي كتابك ايه؟ ممكن نسميه المحترف. انت بتطلق على نفسك لقب المحترف ولا الفنانين زمايلك؟ هو انا حضرتك يعني بطلق على مثلا المذيع اللي اتعلم في التلفزيون وقبل ما يطلع على الهواء فقعد 4 سنين يدربوه ويعلموه المخارج الالفاظ والقران، ده محترف او متخصص. العازف اللي في الكونسرفاتوار قعد 15 سنه يدرس ويتعلم عشان يطلع يعزف، وفي الاخر مش عايز اقول للاسف يعني هو حاجه جميله قوي ان احنا نشوف المطربين بين الخليجيين والفن في الخليج بيرتقي وبيرتفع لأقصى درجة، ونشوف ان العازفين اللي بيعزفوا كلهم مصريين، وما بنشوفش المشهد ده في مصر غير طبعا في مهرجان الأوبرا اللي بنكن ليه كل احترام، بس مش كافي. ده معنى كلمة البروفيشنال. ما بتعتبرش ده غرور؟ لا، وانا دلوقتي ما اتكلمتش عن نفسي، كلام بتاعي بسيط. انت مذيع، انت فاهم كلام، انت قاصد بكلام ايه؟ احنا بنواجه عشوائية حتى في القنوات الخاصة اللي موجودة. انا عايز اعرف مين اللي بيطلع مثلا مذيعة فجأة تونسية عمري ما شفتها في تونس، فجأة لقيها طالعة عاملة برنامج في مصر. انتوا مين يا جماعة؟ عايزين نعرف مين اللي مسؤول عن الفن في مصر. نفسي اعرف حد اوجه له كلامي. ولا في الكتاب، بما ان بتاعنا مش بحط صورتي وانا مايسترو في الاوبرا مش الكتاب اسمه المحترف. هل الفن والغناء في مصر دلوقتي ما فيهوش احتراف، في عشوائية، في فوضى، وهل الذوق العام هو اللي بيحكم والدولة ليها دور ولا لا؟ للأسف بقول ان الاوانه الدولة تدخل. انا عايز الدولة تدخل انها تبعد عننا، تسيبنا احنا نشتغل، تسيبنا نبدع. حضرتك الشاعر المحترم عشان يعمل الاغنية بيروح يديه عليهم وبيدفع فلوس ومش عارفين مين اللي في المصنفات بيقعد يراجع على الكلام. ده النظام اللي احنا الناس المحترمة بتشتغل بيه. نتفاجأ ان احنا تعمل اغاني مهرجانات واغاني شعبية وحاجات زي كده وبتنزل على اليوتيوب وتطلع على القنوات بتاعتنا ولا في مصنفات ولا حاجة. يبقى انتوا بقى فين المصنفات دي؟ وانتوا عاملين مصنفات علينا، عاملين مصنفات على الناس اللي بتفهم. انتوا بتقولوا لنا للدولة سامحة بيه، ده معناها ان احنا الفن عندنا اضمحل؟ انا اقول لاولادي ايه؟ اللي بيقولوا لي اغنية مهرجان عاملة 200 مليون و300 مليون وانتوا اغانيكم ما بتعملش كده، ودول ناس ناجحة وبيطلعوهم في التلفزيون وبيغنوا اللي هم عايزين يغنوه. طب يبقى الان الاوان بقى ان الدولة تشيل ايدها عننا، وطالبين الدولة تتدخل في حاجة واحدة. انا يا دولة عايز حقوقي كشاعر وكملحن وكموزع وكمنتج في الانترنت اللي انتوا بتاخدوا عليه مليارات وما بتدونوش حقوقنا، ان المادة اللي بتتعملها داونلود دي بتاعتنا احنا. فان الاوان ان الدولة تحملنا حقوقنا وتبعد عننا، ترفع ايدها عننا. تطبع الكتاب ده على حسابك ولا على حساب وزارة الثقافة مثلا؟ لا، على حسابي، لان احنا ما فيش اي حد بيعمل لنا اي حاجة بصراحة. يعني طبعا كامل الاحترام للدكتورة إناس عبد الدايم، دكتورة إناس. وزارة الثقافة مش السينما والمسرح بس، اخطر حاجة حاليا موجودة هي الاغنية. يا دكتورة إناس هاتلنا اي حقوق من حقوقنا، واحنا يا ستي هننتج، واحنا هنتكفل بنحارب العشوائية ونحارب كل حاجة. على صفحات كتابك هتحمل مسؤولية اللي بيحصل في الفن لمين؟ انا مش قادر اعرف، ما انا مش عارف مين المسؤول عن الفن عشان اقول له انت شايف اللي بيحصل ده طبيعي. ما فيش حد مسؤول، بس انا شايف ان احنا المسؤولين عن الفن، الشعراء وملحنين وموزعين، وللاسف المنتجين مش لاقيهم مع حفظ الاعتبار لنصر محروس وهاني محروس. والاستاذ محسن جابر للاسف بعد عن الاغنيه بشكل رهيب وبقى متحول محطه بتذيع اي اغنيه بمقابل مادي. لا يا استاذ محسن، عليك دور كبير جدا جدا جدا. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ اتمنى اساتذتي يعني ربنا يديهم الصحه، دكتور جمال سلامه وكل الناس اللي بتقدم فن راقي. اكيد ايه اللي يخلينا ممكن نشوف كتابك في ركن البيست سيلر او الاعلى مبيعا؟ هو انا شايف اي حاجه بتعمل مبيعات جامده او كده اللي بتبقى من القلب. الموزع الموسيقي والموسيقار الكبير عادل عايش، للاسف كتابك المحترف كل النسخ اتصدرت. هي هتتصدر بس لا، انا هقول لك على حاجه بصراحه. يعني انا بحس ان احنا يعني يمكن في عصر في رئيس، انا بحس ان هو شايف كل حاجه بتحصل. يعني يا عم انا ما تخافش من حد بينزل الشارع لابس قميص وجاكيت وكوتشي ونازل يلف ويتفرج ويشوف. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.